ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. That they may witness benefits for themselves and mention the name of Allah on known days over what he has provided for them of sacrificial animals. So eat of them and feed the miserable and poor.